بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، في لقاء سابق تحدثنا عن قول ابن هشام رحمه الله في كتابه شرح الصدور، يقول: ثم ذكرت أن المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين. أما مسألة الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعم أو بئس. قال تعالى: نعم العبد، فنعم فعل ماضي، والعبد ذا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا الفاعل يجب ثبوت أل فيه، اللي هي أل التعريفية التي جعلت النكرة معرفة. لم يقل نعم عبد، قال نعم العبد، فأل هذه معرفة، يعني تجعل النكرة معرفة. هنا يجب ثبوتها ولا يجوز حذفها. واستشهد بذلك رحمه الله بآيات كثيرة من القرآن الكريم: نعم العبد، فنعم القادرون، فنعم الماهدون. قال تعالى: بئس الشراب، طيب بئس مثل القوم. ثم قال الثانية: أن يكون الاسم نعتا، إما الاسم إشارة، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، وقولكم مررت بهذا الرجل. لمول مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالباء. الرجل تعرب نعت، يعني صفة لاسم الإشارة، فالاسم المقترن بأل الواقع بعد اسم إشارة يجب ثبوت أل فيه. فقال تعالى: ما لهذا الكتاب، يبقى الكتاب صفة لهذا، وهنا يجب اقتران الكلمة بأل الواقعة صفة لاسم الإشارة. هذا هو الموضع الثاني الذي تحدثنا عنه. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قوله: وأما مسألة الحذف، يعني حذف أل اللي هي أل التعريفية، فإحداهما أن يكون الاسم منادا فتقول في نداء الغلام والرجل الإنسان: يا غلام يا رجل. انتبه يا شيخ تونسي، اسمعنا يا شيخ، الآن بيحدثنا الشيخ عن إيه؟ عن حذف أل. فكلمة الغلام إذا ناديت اسما في ألف ولام لا تجتمع ياء مع أل، لا يجوز اجتماع ياء النداء مع أل. لا تقل يا الغلام، صح؟ يا الغلام لابد أن تحذف أل، تقول يا غلام، وعندئذ يكون نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة تدخل معنا في المعارف، خلاص. فهو يقول مسألة الحذف، يعني حذف أل المعرفة، أن يكون الاسم منادا فتقول في نداء الغلام الرجل الإنسان: يا غلام يا رجل يا إنسان. ويستثنى من ذلك أمران، أحدهما اسم الله تعالى، يعني اسم الله هو الوحيد الذي ينادى بأل، أقول يا الله اغفر لي ذنبي، يا الله، كمان شيخنا. يبقى لا يجوز اجتماع يا مع أل إلا في لفظ الجلالة، لكن لا تقول يا الأستاذ يا الغلام يا الإنسان، لا يجوز. فإذا أردت أن تنادي اسما فيها ألف ولام لا بد من مجيء أي للمذكر وأيته المؤنث: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة ورجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. فلا يجوز اجتماع يا مع أل إلا في لفظ الجلالة فقط. ثم يقول الشيخ: فيجوز أن تقول يا الله فتجمع بين يا والألف واللام، أظن كلام واضح. ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحذفها. إيه معنى القطع؟ يعني هذه الهمزة إما أن تعتبر همزة قطع فتثبت الهمزة، وإما أن تعتبر همزة وصل تقول يا الله، يما تقول يا الله يا الله يا الله، يبقى إما أن يجوز لك بعد أن جمعت بين ياء والألف واللام في لفظ الجلالة يجوز أن تجعل الألف همزتها همزة قطع أو همزتها همزة وصل. هفهمت يا ولدي؟ الثاني، الثاني إيه هو الثاني يا مولانا؟ الثاني الكلمة التي يعني يستثنى اجتماع يا مع ال، خلاص، في الجملة المسمى بها. فلو سميت بقولك المنطلق زيد، يعني أخونا مروان له ولد سماه المنطلق زيد، هو سماه كده يا شيخ، فالمنطلق مبتدأ وزاد خبر، هذه جملة اسمية، ده بيركبه يسمى مركب إسنادي، يسمى أي شيخنا؟ يحكى كما هو لا يتغير، لا تغير فيه شيئا. فنقول يا المنطلق زيد، فدي اسمها جملة محكية، يبقى يا حرف نداء ناب مناب أدعو أو أنادي، المنطلق زيد جملة اسمية مبتدأ وخبر، هذه الجملة في محل أو هي مبني على الضم المقدر، منع من ظهورها الحكاية، الحكاية يعني بتحكيها كما هي، خلاص بتحكى كما هي. إذن الشيخ يقول لا يجوز اجتماع ياء مع ال إلا في مسألتين فقط، الأولى لفظ الجلالة، والثانية لو سميت شخصا بالمنطلق زيد، يعني لازم يجوز دخول ياء على ال. الثانية إيه هو الثانية مولانا؟ اللي هو المسألة الثانية من مسألتي حذف ال، خلاص، أن يكون الاسم مضافا كقولتها في الغلام والدار، غلامي وداري. شوف يا سيدنا، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ ال التعريفيه. ال التعريفيه متى تحذف؟ قلنا تحذف، ها، تحذف سيدنا عند النداء، اقول مثلا الغلام، اقول ايه يا غلام فقط، واحذف ال. وقلنا يستثنى من هذا مسألتان، صح يا شيخنا؟ طيب الثانيه مسائل الحذف، ان يكون اسم مضاف، لما اقول الغلام فإذا أردت أن تضيف الغلام لابد أن تحذف الألف واللام، لا يجوز أن يجتمع أبدا، خلاص. يقول أقول غلامي أو غلامك أو غلامه أو غلام زيد، فلا تقل الغلام زيد، لا يجوز. واضح يا شيخنا؟ واضح. طيب ثم قال ويستثنى من ذلك مسألتان، صح؟ كما استثنينا من مسألة الأولى مسألتان، هنستثنى من المسألة الثانية مسألتان، إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف، فيجوز حينئذ اجتماع ال والإضافة، وذلك نحو الضاربة زيد. اسمعنا يا سيد، قول العبارة دي تاني، إحداهما، ها، إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة، لحظة، أن يكون، ها، أن يكون إيه؟ المضاف صفة معربة بالحروف، خلاص، فيجوز، ها، قول كده، فيجوز حينئذ اجتماع ايه شيخنا؟ ال والإضافة. نريد أن نوضح هذا الكلام، أن يكون المضاف صفة، المقصود بالصفة ليس صفة وموصوف، الصفة ده اسم مشتق، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، هكذا يقصد، يعني الصفة اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، هو ده المقصود بالصفة، ليس المقصود بالصفة اللي هي تابعة الموصوف، زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم صفة لفظ الجلالة، المقصود بالصفة دي اللي هو اسم مشتق، صح يا شيخنا؟ فلما نقولها الضاربة هاي يقول هي الضاربة زيد والضارب زيد، صح يا شيخنا؟ يبقى لاحظ كده أن يكون المضاف أو اللي هو الضارب صفة يعني اسم فاعل معربة بالحروف مش معربة بالحركات، فالمعرب بالحروف المثنى يرفع بالألف وينصب جرا بالياء، كذلك جمع المذكر يرفع بالواو صح ينصب جر بالياء المكسور ما قبلهم، يبقى الضاربة زيد الضارب زيد هنا يجوز. ولذلك لما تقرأ قوله تعالى والمقيم الصلاة المقيمين، يبقى المقيم أقام فهو مقيم، ده اسم فاعل من غير الثلاثي، أقام أي أقام، كيف نأتي باسم الفاعل؟ أقول ها يقوم وبعدين أخلي ياء المضارعة ها من مضمومة وأكثر ما قبل آخر، أقول مقيم أقام فهو مقيم، زي أحسن فهو محسن، أكرم فهو مكرم، صح يا شيخنا؟ صح. طيب هنا يجوز استماع ال والإضافة، وربما قد تسألني وتقول يعني طيب لماذا دخلت ال على المضاف إذا كان صفة معربة بالحروف زي الضاربة زيد، لماذا؟ هل تعرف الجواب يا سيدي؟ الإضافة يا شيخ وليد، الإضافة قسمان، في إضافة معنوية وفي إضافة لفظية. الإضافة المعنوية المضاف يستفيد من المضاف إليه تعريف أو تخصيص، يعمل مثلا كلمة كتاب خلاص كتاب زيد أو كتاب أستاذ، كلمة كتاب مضاف أضيفت إلى زيد اللي هو المعرفة فاكتسبت منها التعريف، يعني فرض أخانا المصور ده بعد فترة رآك عينت سفيرا لبلدك فقال والله هذا السفير كان صديقي فذهبت إليه وسلمت عليه سلام عليك فلم تعرف، قال لك أنا صديقك، قلت لا أعرفك، فذكرته قلت لو تذكر إذا كنت صديقي في الأزهر فتذكرك، فقلت طب ممكن هو يقول ممكن أصور معك، فجلس بجوارك وأخذت له صورة وأصبح مشهور يرى في التلفاز ووسائل الإعلام، اكتسب منك إيه شهرة، هذا اسم إضافة معنوية، إضافة يا شيخنا معنوية. يا سلام، فكتاب نكرة لما أضيف المعرفة اكتسب منها التعريف كما يقال في المثل لدور السعيد يسعد. طب إذا أضيف إلى نكرة استفاد منها التخصيص أن أصبحت قريبا معرفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خمس صلوات كتبهن الله، فالنكرة لما تضاف إلى نكرة تسبنا التخصيص أن أصبحت قريبا معرفة، النكرة لما تضاف للمعرفة زي قلم الأستاذي يبقى تكتسب منها ايه التعريف. طيب شخص ثاني كان جالس معك قال والله هذا السفير انا اعرفه كان صديقي، فذهب اليه وسلم عليه واراد ان يصور مع السفير لكي يكون مشهور مثلك، يعني السفير يعرفه لكن كان يبغضه، يعني ايام ما كانوا بيدرسوا مع كان يبغضه، فلما اخذت له صورة ومشى هذا الصديق هو أعطى أمرا للصحفيين ألا يظهروا صورة هذا الرجل، هل اكتسب من مجاورته شيء؟ لا، اسم إضافة لفظية. إضافة يا شيخنا كيف تعرف الإضافة اللفظية؟ المضاف إما أن يكون اسم فاعل زي كاتب الدرسي، اسم مفعول زي مكتوب الدرسي، صفة مشبهة زي حسن الوجهي، فنجد أن المضاف لا يستفيد من المضاف لا تعريف ولا تخصيص، فقط يستفيد التخفيف بس، عشان كده سموه إضافة لفظية رجع الخفة اللي عن لسان. اسمع قوله تعالى إن الله بالغ أمره، بالغ أمره أيهما أخف؟ بالغ أمره اللي هو بحذف التنوين، يعني فالإضافة اللفظية يعني المضاف واحد من الثلاثة إذا كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة لا تستفيد من المضاف إليه لا تعريف ولا تخصيص، الفائدة كلها رجع للخف على لسان بس. خلاص يا شيخنا. وهذا هو السر في دخول ال، لأنه هو يعني المضاف لا يستفيد مضاف إليه لا تعريف ولا شيء، فجاز دخول ال. خلاص كده. طيب يقول: والثانية أن يكون مضاف صفة والمضاف إليهم معمولا لها وهو بالألف واللام، فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين ال والإضافة، وذلك نحو الضارب الرجل. انتبه يا شيخنا، انتبه. الثانية أن يكون مضاف صفة. سمعني يا مولانا؟ نكتب كده: الثانية، الثانية ها، أن يكون المضاف ها صفة والمضاف إليه معمولا لها. أيوة. وهو بالألف واللام. وهو بالألف واللام. هذا الكلام عندما يقرأ قد لا يفهم، لكن إن شاء الله لما يشرح يفهم. صح؟ بفضل الله. أن يكون المضاف صفة، اللي احنا قلنا المقصود بمضاف الصفة يعني ايه؟ اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، هنا معربة بالحروف اللي هو زي الضارب زيد، خاطب الضارب زيد. هنا أن يكون مضاف صفة والمضاف إليه معمول لهذه الصفة. إيه معمول لهذه الصفة؟ هات المثال اللي عندك يلا. ها الضارب، شوف الضارب، خد بالك الرجل. صح يا مولانا؟ طيب ها الراكب يا شيخنا؟ الراكب ايه؟ الفرسي. لما قل جاء فعل ماضي والراكب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، أصلها يا شيخنا الراكب الفرساء. الراكب ايه؟ الراكب هو، ما احنا قلنا ال ديا اسم منصوب بمعنى الذي، يعني الذي ركب الفرس، يبقى الراكب هو الفرس. لاحظ ان الفرس معمول للمضاف، يعني المضاف ليه هو اللي نصبه وهو اللي جره، يبقى لما نقول الراكب الفرس يبقى الفرس مفعول به لمين؟ للراكب، ومفعول يعني معمول، يعني الراكب هي اللي هي التي عملت فيه النصب. فلو قلت الراكب الفرسي يسمى عندنا في النحو من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. اسم الفاعل ايه يا شيخنا؟ يا سلام، واضحة كده. يبقى هو لاحظ كده، يكون الثاني أن يكون المضاف أهو مضافه اللي هو دخلت عليه ال صفة، يعني اسم فاعله، المضاف إليه معمول لهذه الصفة يعني مفعول به لهذه الصفة اللي هو اسم الفاعل يعني، وهو اللي هو المضاف إليه مقترن بألف واللام. أظن واضحة كده. طيب كمل يا شيخنا. وما عداهما لا يجوز فيه ذلك خلاف للفراء. ها خلاف للفراء في إجازة الضارب زيد. لاحظ الضارب زيد، الضارب زيد، لاحظ الصفة يا شيخنا، صفة معربة لكن ليس بالحروف، ده معربة بالحركات، فلا يجوز إلا على قول الفراء اللي هو أحد علماء الكوفة. خلاص. قال والراكب الفرسي، لا قال إيه شيخنا، لا خلاف الفراء في إجازة الضارب زيد ونحوه مما المضاف إليه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللام، والكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة، الثلاثة الأسواب ونحوه مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود. أيوة، قول يا شيخنا العبارة دي ثانية يلا. ها قال لا لا لا، العبارة اللي قرأتها الآن الثلاثة الأسواب، والأولى دي ثانية. ها قال والكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأسواب. الثلاثة إيه؟ الأسواب. لا الثلاثة، الثلاثة إيه؟ الأسواب. مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود. يبقى مما إيه؟ مما المضاف فيه عدد. المضاف عدد. ده المضاف عدد. ها؟ والمضاف إليه معدود. والمضاف إليه معدود. يبقى ثلاثة. هم أهل البصر يقول لا يدخلون ال، يقول مثلا ثلاثة أثواب أو ثلاثة الأثواب، لكن أهل الكوفة كلهم يريدون دخول أل في الكلمة اللي فيها عدد وبعدها مقترنة بأل، خلاص يقولنا هذه الثلاثة الأسوابي، الثلاثة الأسوابي، هذا عند إيه؟ عند كل الكوفيين، لكن البصري لا يجيزون ذلك، لا يجيزون دخول الأل على المضاف يعني. كمل يا شيخنا. الرماني عالم من علماء النحو والمبرد والزمخشري، ابن المبرد له كتاب المقتدر والزمخشري له كتاب مفصل في النحو، في قولهم الضاربي الضاربي والضاربي والضاربك والضاربه، إن الضمير في موضع خفض بالإضافة. شوف يا مولانا أهو، ها الضاربي بعدين، ها الضاربك والضاربه. هؤلاء العلماء الثلاثة اللي هو الرماني والمبرد والزمخشري قالوا لما يقول الضاربي قالوا الضارب ده اسم فاعل، اسم شيخنا ايه؟ فاعل أضيف إلى المتكلم، والضاربك أو الضاربك أضيف إلى إيها؟ إلى الكاف. نعم أضيف إلى الكاف يعني، والضاربه أضيف إلى الهاء، هكذا قال هؤلاء العلماء الثلاثة. ماشي شيخنا. طبعا الشيخ لم يعقد على كلامهم، كمل يا مولانا. ثم قلت الثالث المضاف لمعرفة كغلام وغلام زيد، وأقول هذا خاتمة المعارف. خاتمة المعارف المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه. خد بالك سيدنا الكلام الجميل ده، خاتمة المعارف. احنا اولا عرفنا اول شيء الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم المحلى بأل او المعرف بأل، صح يا شيخنا؟ بعد كده ايه المضاف لواحد مما سبق. أعرف المعارف الضمير، صح؟ الضمير قلنا زي كلمة أنا وأنت وهو. العلم مثل كلمة محمد ومثل كلمة هند، ده علم. اسم إشارة هذا وهذه. اسم موصول الذي التي. المعرب بأل زي المسجد الحرام. فهمنا يا شيخنا؟ فانتبه معي، احنا قلنا اعرف المعارف ايه يا شيخنا؟ الضمير يليها كويس، يليها يبقى المعارف درجات، درجات، صح يا شيخنا؟ مثل مناصب اهل الدنيا يعني، مثلا ما اقول مثلا ملك، بعد كده مثلا امير، بعد كده مثلا وزير، بعد كده سفير، وهكذا درجات. فاذا اضفت النكرة الى العلم فهو في رتبته. يعني نفترض اخونا مروان ده، خلاص جاره سفير، يبقى هو في رتبة السفير. انت جارك عمدة، عمدة قرية مثلا او والي، فانت في رتبته. فهمت ولا لا؟ فهو يقول يبقى اذا المضاف الى العلم فهو رتبة العلم. يعني انتبه كده، لمول كتاب محمد يبقى في رتبة ايه شيخنا؟ العلم. طب كتاب هند، كتاب هذا في رتبة اسم إشارة، كتاب الذي يبقى في رتبة اسم الموصول، يبقى رقم ايه؟ رقم أربعة، صح؟ طب لما نقول كتاب الطالب يبقى في رتبة آخر شيء اللي هو الايه؟ المعرف بأل. فهو يقول لك الشيخ خاتمة المعارف المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه. فغلام زيد في رتبة العلم، غلام هذا في رتبة الإشارة، غلام الذي في رتبة الموصول، غلام القاضي في رتبة ذي الأداة، ولو استثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلامي، فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم، وهذا هو المذهب الصحيح. فهمت حاجة؟ طيب صلى على رسول الله. لم أقول كتابي أو كتابك، كتاب ده مولانا أضيفت إلى الضمير، أضيفت إلى إيه؟ طيب إحنا قلنا المضاف يستفيد مضاف للتعريف، صح يا شيخنا؟ يقول المضاف إلى الضمير لا يكون في رتبة الضمير، إنما يكون في رتبة العلم. طب لماذا؟ لماذا؟ لأنك لو قلت سلمت جاب هنا في المثال مرت بزيد صاحبك، خذ بال حضرتك مرته، انتبه عشان مرته، مرت بزيد صاحبك، مرته فعل وفاعل والباء حرف جر وزيد اسم مجرور بالباء علامة جر الكسرة. صاحب ده صفة لمين؟ لزيد، صاحب مضاف والضمير مضاف إليه. طيب لو قلت إن صاحب في رتبة الضمير لكانت الصفة أعلى رتبة من الموصوف، وهذا لا يجوز، لازم الموصوف يكون أعلى رتبة من الصفة. فهمت ولا لا؟ هو ده الدليل على أنه أبوذر قال هذا هو الصحيح، أن الاسم إذا أضيف إلى الضمير فلا يكون في رتبة الضمير، وإنما يكون في رتبة الأقل اللي هو العلم يعني. خلاص يا شيخنا؟ الحمد لله. طب وزعم بعضهم أنه في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما. يعني ما تحت تلك المعرفة؟ يعني نضيف لضمير يبقى في رتبة الضمير، ونضيف العلم يبقى في رتبة العلم. وكلمة زعمة دي مطية الكذب يعني لما يكون كلام إيه مظنون فيه ليس مؤكدا يعني. طيب ثم قلت باب المرفوعات عشرة، أحدها الفاعل. الحمد لله الشيخ انتهى من ذكر النكرة والمعرفة، وبدأ يدخل فيه في درس جديد اسمه يا مولانا، اسمه باب المرفوعات. خلاص يا مولانا؟ وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات، وبدأت منها بالمرفوعات. انتبه يا مولانا. طبعا لاحظ يا شيخنا إنه قبل ذلك كان بيتكلم على الأسماء المبنية، صح؟ يقول بدأت من هنا في ذكر المعربات، والمعرب هو الذي يتغير شكل آخره. أقول جاء زيد، رأيت زيدا، مرت بزيد، فقل وبدأت من المعربات بالمرفوعات. خلاص يا شيخنا؟ وثنيت بالمنصوبات. ليه ثنى بالمنصوبات؟ أولا قد بدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد. يعني إيه أركان الإسناد يا مولانا؟ خذ بس سعادتك انتبه يا مولانا، لما أقول مثلا جاء زيد، طيب زيد مثلا قائم، جاء فعل ماض وزيد فاعل، فجاء مسند وزيد مسند إليه، فالفاعل مسند إليه، فلا أي جزء من الكلام. طيب زيد قائم ده مبتدأ مرفوع وده خبر مرفوع، والمبتدأ والخبر ركن الجملة الاسمية، فالخبر مسند إلى المبتدأ. خلاص يعني ده مسند، ده مسند إليه. هو يقول بدأت بالمرفوعات لأنها ركن الإسناد، بعكس المنصوبات لأنها فضلة. فضلة يعني مثلا جاء زيد راكبا، ده حال، فالحال ليس ركنا أساسيا في الجملة الفعلية. الركن الجملة الأساسية الفعل، الجملة الفعلية لها ركنان فقط بس، فعل وفاعل، ما عدا ذلك يسمى فضلة. الحال والتمييز، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول له، مفعول لأجله، استثناء، كل هذا هذه فضلات يعني. طيب وختمت بالمجوبات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها، وهو المضاف، فإن كان عمدة فالمضاف إليه عمدة، كما في قولك قام غلام زيد، وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضلة، كما في قولك رأيت غلام زيد. انتبه يا شيخنا، الشيخ عجيب ما شاء الله، يقول ختمت بالمجرورات لأنها تابعة للعمد. الفاعل هنا يسمى عمدة لأنه ركن أساسي، الفاعل عمدة، وكذلك مبتدا والخبر عمده يعني ركن اساسي في الكلام. واضح مولانا؟ يقول ختمت بالمجرورات لانها تابعه في العمديه والفضليه. ازاي مولانا؟ قال وهو المضاف. نشوف يا مولانا المثال المكتوب عندك ايه. جاء مثلا او قام غلام زيد. تعال نعرف يا سيدنا، جاء فعل ايه؟ ماضي، وغلام فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، غلام مضاف وزيد مضاف اليه. طيب المضاف اليه يا مولانا ده اضيف الى ايه؟ الى الفاعل، يبقى اضيف للعمدة فاصبح في رتبة العمدة. صح؟ طيب لو قلت رأيت غلام زيد، رأيت فعل وفعل، غلام مفعول به، غلام مضاف وزيد، فالمضاف إليه هنا يا مولانا تابع لمين؟ للفضلة اللي هو المفعول به. يقول يعني ختمت بالمجرورات لأنها تابعة للعمد والفضلات. أظن كده واضح. وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين. ما شاء الله جميل، يعني التعليل ده التعليل كمان جميل. كأن سائلا سأله قال لماذا بدأت بالفاعل ولم تبدأ بالمبتدأ كما فعل كثير من النحاة؟ قال بدأت بالفاعل لأمرين، أحدهما أن عامله لفظي وهو الفعل أو شبهه، بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. فهم حاجة مولانا؟ طيب صلى على رسول الله. عندما أقول جاء زيد وأقول مثلا زيد قادم أو قادم، جاء فعل ماض وزيد فاعل، ماشي يا مولانا؟ هذا الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة، أين رافعه؟ الفعل، فالفعل ده اسمه عامل، يعني هو الذي عمل الرفع في الفاعل، وعامله لفظي يعني تلفظ به، تقول جاء تلفظ به، يبقى العامل هنا لفظي. لكن المبتدأ مول زيد مرفوع ليس بعامل لفظي إنما بعامل معنوي وهو الابتداء، والابتداء شيء معنوي ليس شيء لفظي، ليس ملفوظا يعني. ويقول العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. العامل اللفظي أقوى يا شيخنا. طيب بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. يا سلام على الجمال. هو زيد ده مش مرفوع يا مولانا؟ علامة رفع الضمة. من الذي رفعه؟ الابتداء اللي هو عامل معنوي. صح؟ طيب لما أقول إن زيدا، إن عندما دخلت على المبتدأ اللي كان مرفوع بالعامل المعنوي أزالت هذا العامل. أزالت إيه يا شيخنا؟ أيوة أزالت هذا العامل. قال فتقول كان زيد قائما، وإن زيدا قائم، وظننت زيدا قائما. سمعنا يا سيدنا؟ يبقى هذا العامل المعنوي عندما تدخل كان تزيل الضمة اللي هي ضمة الابتداء وتأتي ضمة اسم كان. لما أقول إن زيدا أزالت الضمة وجدت مكانها الفتحة. لما أقول مثلا ظننت زيدا قائما يبقى جعلته منصوب وقد كان مرفوعا. ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف. شوف شفت الجمال ما شاء الله، يعني رحمه الله رحمة واسعة. تحس ما شاء الله دماغه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يرحمه رحمه واسعة ويجزيه عن إسلام المسلمين خارج الجزاء. الثاني أن الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول وليس هو في المبتدأ كذلك. يعني ليه بنرفع الفاعل يا مولانا؟ لما أقول مثلا ضرب زيد عمرا فرفعنا عشان نفرق بين الفاعل وبين المفعول، وليس الأمر ذلك، وليس الأمر كذلك في المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. خلاص. ثم قال والضمير في قوله وهو للفاعل، هو يقول لي مولانا مش أحدهم الفاعل وهو، خلاص وهو اللي هو ضمير عائد على الفاعل، وهو ما قدم الفعل أو شبه عليه. ما قدم الفعل، سمعنا يا شيخنا؟ كل العبارة اللي ما يقرأ دي يقرأ يا سيغنال. قال وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه إلى خير. فهو مخرج إيه؟ قال فهو مخرج لنحو زيد قام. زيد قام، يا سلام. لما قال الشيخ الفاعل، إيه هو الفاعل؟ قال الفاعل، الفاعل يا سيدنا ما قدم الفعل عليه، ما قدم الفعل إيه؟ طيب لما قلت زيد قام، هل قدم الفعل هنا؟ لم يقدم، يبقى هنا لا يعرف فاعل، إنما يعرف زيد مبتدأ. خلاص؟ طيب. فإن زيدا فيه ما أسند إليه الفعل وشبهه، ولكنهما لم يقدم عليه، ولابد من هذا التقييد لأنه ليتميز الفاعل من المبتدأ. لما أقول مثلا برضو زيد قائم، زيد قائم، طبعا قائم ده اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فهنا الاسم تقدم على الفعل، وهنا الاسم تقدم على ما يشبه الفعل اللي هو اسم الفاعل، فهنا لا يكون احنا عايزين الفاعل يكون قدم عليه الفعل او ما يشبه الفعل. طيب هنكمل يا شيخنا. وقولي أسند إليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا. أسند إليه مخرج لنحو زيدا، ضربت زيدا، خد بال حضرتك. لما أقول زيد قام، عفوا، قام زيد، أنت أسندت القيامة لزيد، والإسناد يعني الإخبار، لما قام زيد أخبرنا عن زيد بالقيام، يبقى قام فعل ماض وزيد فاعل، يبقى الفعل أسند إلى الفاعل، صح؟ صح. طيب هات المثال اللي بعده اللي هو بيقول له مخرج ليها. قال ضربت زيدا. أيوه ضربت إيه؟ زيدا. ضربت زيدا. هل أسند عليها الضرب؟ لا. ده وقع عليها الضرب، صح ولا لا؟ فزيدا هذه يعني. فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل وشبه، ولكنه لم يسند إليه. يعني خد بال حظك لما أقول مثلا ضربت زيدا، صح؟ صح. لم زيدا لم يسند إليه الضرب، إنما أسند إلى الضمير. نعم. خلاص، يبقى ده معنى أسند إليه عشان يخرج ما لم يسند إليه. نعم، مما تقدم عليه الفعل ولم يسند إليه. أيوة تمام، تفضل يا شيخ. وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله. قلت تاني على جهة إيه؟ يبقى أنا قل لي يا شيخنا، قل لي التعريف في المقدمة نفسها، في المقدمة اللي هو في المتن. أيوة الفاعل، أيوة قدم الفاعل، هو ما قدم، أيوة ما قدم الفعل أو شبهه، الفعل أو شبهه، وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، أو وقوعه منه. قال كعلم زيد وما تبكر. أيوة بس كده إيه، علم زيد ما تبكر، ومات بكر، وضرب عمرو، وضرب إيه عمرو، وضرب عمرو مختلف ألوانه، مختلف ألوانه. طيب اقرأ كده الشرح، الشرح يا مولانا. قال كلمة هو عايدة على مين؟ على الفاعل. ما قدم الفعل، ما قدم الفعل، شوف ما أقول ما قدم الفعل، نفس العبارة كده، ما قدم الفعل أو شبهه عليه، ها عليه، نسينا نكتب عليه، يبقى ما قدم الفعل أو شبهه عليه زي مولانا أهو، قام زيد، يبقى الفعل تقدم على الفاعل، صح؟ طيب شبه الفعل زي ايه؟ زي اسم الفعل، زي قائم زيد. نعم. او قائم زيد، اقائم الزيدان مثلا، يعني صح يا شيخنا، الهمزه للاستفهام، قائم ده مبتدا ماشي. نعم. مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره، الزيدان فاعل، قائم سد ما سد الخبر، كانك قلت ايقوم الزيدان، فقائم حلت محل يقوم، يبقى ما بعدها يعرف فاعل ولا يعرف خبرا، يعني فاعل سد مسد الخبر. يبقى هنا في المثال ده قدم الفعل، في المثال الثاني قدم ما يشبه الفعل، يبقى قدم الفعل على الفاعل، إذا لو تقدم الفاعل لا يعرف فاعل وإنما يسمى مبتدأ. طيب وأسند إليه، قد لها. فلما يقول قام زيد أسنت القيام إلى زيد. طيب لو قلت مثلا أقمت زيدا مثلا أقمت زيدا القيام ليس مسندا إلى زيد إنه مسند للضمير فده يبقى مفعول وليس فاعل لأنه إيه يعني لم يسند إليه. طيب يسند إليه على جهة قيامه به أو وقوع منه لأن في بعض الناس بيلتبس على الأمر. طب لما أقول مات فلان هو هو هو لم يقم بالموت صح ولا لا؟ إنما ده اسمه على جهة قيامه به أو وقوع منه. وقوع منه اللي بيجيبه في الشيء الحسي يعني ضرب زيد عمرا أكل محمد تفاحة ده اللي بيسموه شيخنا إيه وقوع منه. كتب الأستاذ الدرس قيام على جهة قيامه به اللي احنا بنسميه اتصف الفعل اتصف بالفعل أو قام بالفعل يعني اتصف بالفعل أو وقع منه الفعل بمعنى فعل الفعل. فالفاعل إما أن يفعل الفعل وإما أن يتصف بالفعل. يفعل الفعل من ضرب زيد عمرا من ضرب عمرا أقول زيد من فعل هذا بأهلياتنا ها يبقى المشركون في عهد سيدنا إبراهيم يقول من فعل هذا بأهلياتنا لأنه قام بتكسير الأصنام صح شان. طيب يبقى على جهة قيامه به لما يقول مات فلان مرض فلان خلاص فده اسمه شيخنا على جهة قيامه به اللي احنا بنسميه اتصف بالفعل. طيب او وقوع منه اللي هو يعني فعل الفعل وراح اجيب لك امثله مولانا اهو قال انتبه كده علم زيد ومات بكر ده مما على جهة قيامه به يعني هو لم يقم بالعلم انما اتصف بالعلم. طب مات اتصف الموت ولم يمت نفسه لكن كلمه ضرب عمرو اهو هو ده اللي بيسموه وقوع منه وقع منه الضرب خلاص يا مولانا. وممكن مختلف الوانه اصلها يختلف الوانه بس اسم فاعل ده اسم فاعل كمل يا شيخنا يلا. قال على جهة قيامه به أو وقوع منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله. انتبه يا مولانا لو قلت مثلا ضرب زيد هل زيد قام بالضرب؟ إنما وقع عليه الضرب يبقى ده اسم ده نائب عن الفاعل يعني ده فعل مبني لما لم يسمى فاعله. احنا عايزين الفعل مبني للفاعل يعني يبقى الفاعل موجود خلاص نعم كمل يا شيخ. يبقى على جهة قيامه به أو وقوع منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله نحو ضرب زيد وعمر مضروب غلامه. فزيد والغلام إن صدق عليهم أنه قدم عليهما فعل وشبهه وأسند لهما لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما. لما يقول مثلا ضرب عمر طب ما هو قدم الفعل تقدم عليه الفعل وأسند له الفعل لكن ليس على جهة قيامه به وإنما على جهة وقوعه عليه. قال ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل بقوله مختلف الألوان فألوانه فاعل مختلف لأنه اسم فاعل فهو في معنى الفعل والتقدير وصنف مختلف ألوانه أي يختلف أنوانه. شوف مولانا وصنف مختلف ألوانه يبقى صنف مبتدأ صح ماشي مولانا. طيب صنف مختلف ألوانه مختلف ده صفة لمين؟ أي صفة لمين يا شيخنا؟ لصنف. فحذف الصفة وأبقى الموصوف. ألوانه ده فاعل لمين؟ لمختلف. أصل كلام صنف يختلف أنواله يختلف إيه؟ زي بالضبط يا مولانا إن الله بالغ أمره يبلغ أمره إن الله بالغ أمره يبلغ أمره فاسم الفاعل حل محل الفعل. فلما أقول مثلا الأستاذ شارح الدرس يشرح الدرس فيشرح حلت محلها شارح بالضبط. الأستاذ قارئ الدرس يقرأ الدرس فهمت يا شيخنا. فهنا يبقى مختلف ده صفة لموصوف محذوف يعني صنف مختلف ألوانه. وطبعا هنا يعني جاز الابتداء بالنكر لأنها وصفت كقول تعالى والعبد مؤمن. طب ألوانه تعرف فعل مختلف، ليه فعل يا مولانا؟ لأنه مختلف حالة محل يختلف، صح؟ طيب كمل يا شيخ. وكذلك ايه؟ يبقى شوف خد بالك، وصنف مختلف ألوانه يعني ايه؟ يعني مختلف اختلافا كالاختلاف المذكور، مش كده؟ يبقى مختلف ألوانه، مختلف ألوانه اختلافا كالاختلاف المذكور قبل ذلك، اللي هو في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، صح يا شيخنا؟ اذا كل يعني الجبال منها مختلف في سود وفي حمر وفي بيض، كذلك الـ الـ الـ الـ الـ الفواكه. طيب ثم قلت يعني الشيخ الحمد لله انتهى من ايه؟ من فاعل اللي هو اول، ذكر اول المرفوعات اللي هو الفاعل، هيبتدي يتكلم عن نائب الفاعل. قال اقرا يا شيخنا نائب الفاعل. قال الثاني نائبه هو ما حذف فاعله واقيم هو مقامه. لاحظ كده اسم نائب الفاعل، قول كده نائب الفاعل. ها هو ما حذف فاعله، ما حذف فاعله، ايوه. واقيم هو مقامه، واقيم هو مقامه، وغير عامله، وغير وغير عامله، أيوة. إلى طريقة فعل، إلى طريقة فعل، فعل أو يفعل، أو يفعل، أو مفعول، أو مفعول، ماشي خلاص كده. ده الكلام ده الشيخ ذكره في المتن، نريد إيه؟ أن نعرف شرحه. ثم وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمى فاعله، والعبارة الأولى أولى لوجهين. يعني الأولى أن تقول ضرب زيد، تقول زيد نائب فاعل، ولا تقول مفعول لما لم يسمى فاعله، هذا موجود وهذا موجود، لكن الشيخ رجح القول الأول. لما يكون مثلا ضرب زيد، تقول زيد النائب فاعل، ولا تقل مفعول لما لم يسمى فاعله، خلاص يا مولانا. قال والعبارة الأولى أولى لوجهين، أحدهما أن النائب عن الفاعل قد يكون مفعولا وغيره. يا سلام، صحيح. لما أقول مثلا ضرب ضرب شديد، يلاحظ أن المصدر هنا حل محل الفاعل بعد حذفه، يعني أصل الكلام ضرب زيد، فحذفنا نائب الفاعل وأقمنا المصدر مقام نائب الفاعل. إذا لو قلنا مفعول لما لم يسمى فاعله، طب ممكن يكون أصلا الجملة ليس فيها مفعول، إنما الذي حل قد يكون المصدر حل محل الفاعل بعد حذفه، أو ظرف الزمان، أو ظرف المكان، أو الجار والمجرور. طيب والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليها أنه مفعول الفعل الذي لم يسمى فاعله وليس مقصودا لهم، أيوة. طيب لما أقول أعطي زيد درهما، وأصل الكلام أعطيت زيدا درهما، فعندما تقول أعطي زيد درهما، لو قلت أعطي زيد، طب ما زيد ممكن يبقى مفعول لما لم يسمى فاعل، صح؟ اللي هو أعطيت صح ولا أعطيت؟ قال لما تقول أعطي زيد درهما، ده يصدق عليه كلام النحاة مفعول لما لم يسمى فاعله، سمعنا شيخنا؟ يقول لكن ليس مرادهم هذا، ده هم مرادهم في الكلام يا شيخنا ان المفعول به حل محل الفاعل بعد حذفه، وطبعا ده مفعول أول وفي مفعول ثاني، لأن زيد ده نائب فاعل بس مفعول أول وفي مفعول ثاني يعني. طيب يقول: ومعنى قول أقيم هو مقامه أنه قيمة مقام في إسناد الفعل إليه. يعني يقول مثلا شوف ضرب أو ضرب زيد، أصل الكلام ضربت زيدا صح؟ حذف الفاعل وأنبنا المفعول به، أنبنا في الإسناد يا مولانا، يعني الفعل أسند إلى نائب الفاعل. في الأول كان الفعل أسند إلى التاء ضربت، حذف الفاعل ثم أسند الفعل إلى نائب الفاعل. هذا معنى كلام الشيخ وأقيم هو مقامه، يعني حل محل الفاعل بعد حذفه، فأصبح الفعل مسندا إلى نائب الفاعل. ماشي يا مولانا؟ ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل فيه بعد حذف الفاعل، فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل. شيخنا فعل يعني أي فعل مبني، أي فعل ماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. مثلا ضرب زيد عمرا، أقول ضرب عمرا، كتب الأستاذ الدرس، كتب الدرس. طيب يكتب الأستاذ الدرس، يكتب الدرس. يبقى تغير الصيغة من فعل إلى فعل، أو من يفعل إلى من يفعل يفعل. ولا أريد بذلك هذين الوزنين، فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخره في الماضي ويفتح في المضارع، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل فيعطى أحكامه أو فيعطى أحكامه كلها. سمعنا يا شيخنا؟ يعني نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل فيصير مرفوعا وقد كان منصوبا. طيب ثم كل أحكام الفاعل من رفع وعمدة، وكون عمدة يعني ركن أساسي، يأخذها نائب الفاعل بعد حذفه فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلا، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. يعني ممكن المفعول يتقدم على الفعل كقوله تعالى فريقا هدى، صح ولا لا؟ ممكن الفعل يتقدم، لكن إذا صار المفعول نائب عن الفاعل لا يجوز أن يتقدم عليه، لا يجوز أن يتقدم الإيه؟ أيوة صح. لو تقدم المفعول على الفعل كقول، يعني شوف يا شيخنا لما نقول مثلا ضرب ها زيد، لو قلت زيد ضرب هل يعرب نائب فاعل؟ لا يعرب مبتدأ. أي نعم. طبعا الشيخ يعني جزاه الله خيرا وضح هذا الأمر، قال: والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا، لأنه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك أعطيت زيدا دينارا، ألا ترى أنه آخذ؟ يقول: والمفعول به عند المحققين. سمعنا يا شيخنا؟ هو في مسألة اختلف فيها البصريون مع الكوفيين، يا لو عندنا نائب، يعني عندنا مفعول به وظرف زمان ظرف مكان ومصدر وجار ومجرور، هل يجوز إنابة غير المفعول مع وجود المفعول؟ يعني مثلا لما أقول يا سيدنا، مثلا انتبه كده يا شيخنا، انتبه، ضرب زيد عمرا، خلاص، ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. هنحذف الفاعل يا مولانا، ويحذف الفاعل لغرض إما معنوي إما لفظي. الغرض المعنوي إن ممكن كما قال العلماء يحذف للمحافظة على الوزن، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. لو قال ولا بد أن يرد، ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع لانكسر الوزن. ومنها المحافظة على السجع، من حسن سيرته طابت، من طابت سريرته حسن سيرته، من طابت سريرته حسن سيرته، يعني أحسن الناس سيرته. وقد يحذف لغرض معنوي كالعلم به، وخلق الإنسان وخلق الإنسان عجولا وخلق الإنسان ضعيفا. أصلا خلق الله الإنسان يبقى حذف للعلم به، وقد يحذف للجهل به، سرق المتاع ولا نعرف من السارق يعني. على كل نحذف زيد. طيب عندنا مفعول يا مولانا به، وعندنا مصدر ضربا شديدا، وعندنا ظرف زمان يوم الجمعة، ظرف مكان أمامه، وفي داره جار ومجرور. الكوفيون أجازوا إنابة غير المفعول في وجود المفعول، واستدلوا على ذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يعملون. أصله ليجزي الله قوما، فالمفعول موجود فجعله منصوب وأناب غيره اللي هو الجار والمجرور. خلاص الشيخنا لعله انتصر لكلام المصريين، قال والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره. فهمت الشيخنا؟ يعني عند الكوفيين جزء ايه؟ ضرب عمرا ضرب شديد، يبقى ادبت المصدر، او ضرب عمرا ضربا شديدا اقول يوم. لعل الشيخ انتصر لرأي البصريين الذين لا يجيزون إنابة غير المفعول في وجود مفعول، لكن الكوفيين أجازوا ذلك. يعني لو قلنا مثلا ضرب أقول عمرا، وأقول ضرب شديد، المصدر ده نبع عن الفاعل في وجود المفعول، أو أقول ضرب عمرا ضربا شديدا يوم الجمعة أنا بالظرف، أو يوم الجمعة أقول أمامه أنا بظرف المكان، أو في داره دار جار ومجرور متعلق. واستدلوا على ذلك بقراءة أبي جعفر المدني لما قرأ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. الله أصله يجزي الله قوما، فحذف الفاعل العلم به وبقى المفعول على حاله، وجعل بما كانوا جار ومجرور نائب فاعل. خلاص، لكن الشيخ انتصر الرأي من البصريين، قال يا مولانا ايه والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا. ايه السبب؟ قال لانه قد يكون فعلا في المعنى اعطيت زيدا دينار. انتبه الشيخ، اعطيت زيدا دينارا، اين المفعول الاول؟ لا اعطى زيد، وين المفعول الثاني؟ دينار. رغم ان ده مفعول لكن فاعل في المعنى لانه اخذ، والدينار ماخوذ. فهمت ولا لا؟ رغم انه مفعول لكن هو فاعل في المعنى لانه هو اخذ والدينار ماخوذ. هذا واضح. فلو عملنا دينارا عوضا عن زيد يعني هو الشيخ اخذ زيدا دينارا لاختل المعنى. ايوه هو الشيخ رايه كده، الا ترى انه اخذ؟ قال واوضح من هذا ضارب زيد عمرا، لان الفعل صادر من زيد وعمر، فقد اشترك في إيجاد الفعل، حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد عمرا الجاهل، لأنه نعت المرفوع في المعنى. وأوضح من هذا ضارب زيد عمرا، خذ بالحفظة، ضارب كلمة ضارب تدل على مشاركة مفاعلة يعني، فلما ضارب زيد عمرا. طب لماذا جعلنا زيد فاعل وعمر مفعول رغم ان الضرب حدث منين؟ من الاثنين، لكن لما رفعت يبقى هو الذي بدا بالضرب. نفس المثال اللي هنا اللي اعطيته زيد درهما، كنا زيد مفعول به اول وهو فاعل في المعنى اللي هو الاخر، هنا بنقول ضرب زيد عمرا، جعلنا زيد فاعل لانه هو الذي بدا بالضرب والثاني رد عليه الضرب. خلاص يا شيخ. ومثلت للنيابة عن فعل بقوله تعالى ايه؟ وقضي الامر. قضى ايه؟ اصل امرنا ايه؟ قضى الله الامر. قال حذف الفاعل العلم به، وذكر غرض من اغراض المعنويه، لان الفاعل قد يحذف لعلمه، وقضي الامر قضى الله الامر، وخلق الانسان عجولا خلق، وخلق الانسان ضعيفا خلق الله الانسان ضعيفا. صح. وقد يحذف للجهل به، أقول سرق المتاع إذا لم نعرف من السارق، وقد يحذف خوفا منه إذا كنت تعلم السارق لكن خفت منه، أو خوفا عليه يكون أحد أقاربك وخفت أن يصاب بأذى يعني، أو تحقيرا له تقول قتل الحسين ولا تذكر اسم القاتل تحقيرا له، أو تعظيما له كقولك مثلا خلق الخنزير ولا تقول خلق الله الخنزير، يعني تعظم لفظ الجلال أن يجاور لفظ الخنزير، كل دي اسم أغراض معنوية لإيه شيخنا؟ لحذف الفاعل، والله أعلى وأعلم.